الحرم له حدود غير المواقيت. المواقيت هذه للحج أو العمرة. في شيء اسمه حدود الحرم. اللي في الحرم حتى لو مو محرم في أشياء تحرم عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى لما قال عن مكة قال لا يقتلى خلاها, لا يقتلى خلاها يعني مكة, طيب, ولا تلتقط لقطتها. يعني لا يجوز الإنسان أن يصيد في داخل حدود الحرم حتى لو حلال. افرض واحد رايح حج بس عمره قبل الحج, اعتمر وبعدين تحلل, الحين هو حلال ولا حرام؟ محرم. حلال, ما يجوز يصيد داخل حدود الحرم, ولا يلتقط اللقطة داخل حدود الحرم, ولا يقطع الشجر داخل حدود الحرم. هاي تسمونه حدود الحرم. ففي حرم وفي إحرام.